أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المورد الرابع أو المورد الخامس، هذا الإخوة اللي كتبوا التعداد، من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة. مسألة ما إذا سبقت قطرة من المضمضة، تمضمض فسبقت قطرة إلى جوفه، بالعلى قطرة، هذه تتصور على أنحاء. النحو الأول، فيما إذا نسي أنه صائم تمضمض بلع قطرة نسيانا، بلع مقدار نسيانا، هذا سابقا أشرنا إليه، النسيان في الأكل والشرب بل في بقية المفطرات النسيان لا يضر، فإذا قضية النسيان طلعوها. قضية العمد شلون؟ بلع قطرة متعمدا، هذا موجب للإفطار والكفارة. وتشير إليه هذه الرواية أنه موجب للإفطار والكفارة. الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول، حديث سليمان بن جعفر المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا. التفت إلى هذا القيد، فالإمام صلوات الله عليه هو جاء بكلمة متعمدا، فدخل في أنفه وحلقه فعليه صوم شهرين متتابعين. هذا معنى الرواية، أن التعمد في الاستنشاق، التعمد المقصود مو أنه يتعمد في أصل الاستنشاق، يتعمد يعني يتسبب في دخول قطرة منه، فلذا صاحب الوسائل هو أيضا قيد باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد إيصال الماء إلى الحلق. فالاستنشاق والتمضمض إذا سبقت منه قطرة على نحو العمد فموجب للقضاء والكفارة. والأول اللي ذكرنا لا قضاء ولا كفارة في باب النسيان. المورد الثالث، لا نسيان ولا عمد، سبقته قطرة من دون التعمد ومن دون حالة النسيان، لا من دون الاختيار، سبقته قطرة، دايت مضمضة قطرة دخلت جوه من غير عمد. شنو القاعدة قبل أن ننظر إلى الحديث؟ القاعدة شو تقول؟ من غير عمد، لا عمدا شرب هذه القطرة، ولا مع العلم بسبقها، ولا مع القاصد، لا يوجد قاصد إلى هذه القطرة، ولا أنه يعلم ستدخل القطرة، حتى إذا عرض نفسه للتمضمض عرض نفسه للسبب عمدا، فلا قصد ولا علم ولا عمد. ولا عادة إذا يتمضمض تروح قطرة، هاي هم أضيفوها، إذا عادة وما يقدر يضبط وضعه، دائما من يتمضمض الطب قطرة، هذا هم إذا تمضمض عرّ نفسه للسبب عمدا، فالسبب كان بيده. إذن كل هم منفيات هنا، لا علم ولا عمد ولا قصد ولا من عادتي أن تسبق قطرة، فسبقت في هذه المرة قطرة. القاعدة شو تقول لنا؟ إفطار عمدي هذا أصلا يعتبر مفطر حسب القاعدة، عليه قضاء، عليه كفارة؟ لا قضاء ولا كفارة. القاعدة في باب المفطرات أن يكون متعمدا ولو للسبب، يعني ينسى، هو يتمضمض يدرب نفسه ينسى، يدرب نفسه إذا تمضمض ينسى ويشرب قطرة حين العمل ينسى، لكن قبل العمل كان يعلم فهو تسبب إلى ذلك. المفروض ذني كل ما موجودات هنا، لا علم ولا عمد ولا قصد، من غير علم وعمد وقصد دخلت القطرة، هاي لا توجب الإفطار ولا توجب القضاء ولا توجب الكفارة. شو تقولون؟ صحيح ولا تبقى القاعدة هاي؟ ولكن استثناء السيد الخوئي رضوان الله عليه جعل القاعدة هذه، قال القاعدة هي هذه، ويستثنى منه أو منها ما يرد في الروايات على خلاف القاعدة، بأنه في بعض موارد المضمضة يوجد قضاء، في بعضها ما يوجد قضاء، جاء تفصيل في بعض الروايات على خلاف القاعدة. إذا كان للعبث كما جاء في العروة، إذا كان للعبث تمضمض وسبقت قطرة فعليه القضاء دون الكفارة، ماكو قصد حتى يكون كفارة. وإذا كان للوضوء لا قضاء ولا كفارة. البعض فصل تفصيل آخر، قال إذا كان لوضوء صلاة فريضة. التفصيل الأول إجا في ذهنكم شنو؟ التفصيل الأول إذا كان لعبث فعليه القضاء، إذا كان للوضوء فما حددنا إلى يا وضوء، وضوء النافلة وضوء الفريضة ما كفرقنا. التفصيل الثاني يقول لا بشكل آخر، إذا كان لصلاة فريضة فلا شيء عليه، وإلا فعليه حتى لو كان لصلاة النافلة عليه القضاء. تفصيل ثالث يقول مو أقول وضوء لفريضة، أقول وقت، الوقت الآن شنو؟ إذا الوقت للفريضة، وقت الفريضة فسبقته قطرة فتمضمض، مضمض سبقته قطرة لا شيء عليه، إذا الوقت مو وقت فريضة فعليه. البعض فصل بين الوضوء للفريضة وغيره، البعض فصل بين وقت الفريضة وغير وقت الفريضة، والتفصيل الأول هم كان عندكم. بلي لا يعني مو وقت فريضة الآن، يعني نصلي الفريضة هو، أو الآن الصبح قبل الظهر مثلا، قبل المغرب يريد يتوضأ للمغرب، مو وقت فريضة الآن. طيب إذا لابد أن ننظر إلى الأحاديث نشوف يا تفصيل المشهور لا يخفى عليكم هو هذا المشهور، مع إذا تمضمض عبثا فعليه القضاء، يعني سبقته قطرة، وإلا فلا شيء عليه، هذا هو ما التزم به المشهور. الشهيد الأول وصاحب الحدائق وصاحب المستند النراقي هؤلاء الأعلام الثلاثة ومن تبعهم جماعة. فصلوا تفصيل آخر وهو أن هذا الوضوء لفريضة أو لا، مو للعبث أو لا. إذا للفريضة فلا شيء، إذا لم يكن للفريضة فسمقت فقطرة في التمضمور فعليه حتى لو كان وضوء ناسب. مو وقت فريضة، هو الوضوء كان للفريضة فهذا العنوان ما عليه. هذا مقابل المشهور على التفصيل. والتفصيلات الأخرى أيضا لها قائلين من المتقدمين أيضا، لكن هسه احنا هذا القول بخصوصه ذكرناه لأن المتأخرين من يذهب إليه، يذهب إليه في الاستدلال يعني. باب 23، باب جواز المضمضة والأصل المضمضة والاستنشاق جائز، لكن مو معناته إذا صار جائز يعني لا كفارة، عفوا لا قضاء، في بعض الموارد أكو قضاء. وكراهة المبالغة فيه، وهو لا يبالغ يكون طبيعي في المسألة. ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث، هذا لا أقرأ الباب، عنوان الباب عند صاحب الوسائل. ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التبرد أو وضوء النافلة، لاحظتوا، دون المضمضة للطهارة. التفتوا صاحب الوسائل غير العنوان، العنوان القسم الثاني الشطر الثاني غيره، دون المضمضة للطهارة الواجبة، عبر عنها بالطهارة، الطهارة الواجبة، لأن هذا اللي نستفيد منه أيضا. يعني إذا كان غسل تمضمض قبل الغسل، فإذا كان بناء على هذا الكلام للغسل الواجب فلا شيء. بعدين أكو دقة أخرى، جواز المضمضة والاستنشاق ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه، ما قال من التمضمض، يعني تمضمض أو استنشاق اثنيناتهن من باب واحد ساقهن. هسه احنا نريد نشوف الروايات اولا فيها تفصيل، ثانيا الاستنشاق مذكور، ثالثا هذا للوضوء او للغسل للطهارة مطلقة او للطهارة الواجبة. الرواية الاولى اما بتعبيرنا صحيحة حماد او بتعبير جماعة حسنة حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة. إذن هذا وضوء مو عبث، يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال إن كان وضوءه لصلاة فريضة. إذن أولا ذكر الوضوء، ثانيا الفريضة ذكرت، فليس عليه شيء. اسمعت انه قال تمضمض او استنشاق او ما قال، في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه، تمض من المضمضة او الاستنشاق، هنا ما قيد، خليك في الجهة حتى احنا نقدر نستفيد من هاي الجهة ايضا. إذا فصل الإمام عليه الصلاة والسلام إن كان الوضوء لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوءه لصلاتنا فعليه قضاء. طيب، إذا هذا التفصيل موافق لفتوى الوسائل وفتوى الشهيد والنراقي وصاحب الحدائق إلى هنا. وهذا الحديث مروي بسند صحيح عن الحلبي في صحيحة الحلبي أيضا، فهي جاءت عن حماد وجاءت عن حماد والحلبي لكن بسند آخر عبر عنها بصحيحة الحلبي. طيب الرواية الأخرى رواية يونس معبر عنها، عبروا عنها برواية يونس لوجود سهل، والمشهور عندهم الإشكال في سهل خلافا لمبنى جماعة مثل الوحيد البهبهاني رحمه الله مؤسس الأصول في كربلاء وبحر العلوم رحمه الله وجماعة آخرين منهم بعض أساتذتنا آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله يذهب إلى تصحيح سهل بالقرائن، وإن لم ينص على توثيقه إلا أنه من خلال القرائن نفهم ويمكن تجميع القرائن على تصحيح رواياته فتكون الرواية معتبرة على هذا المسلك. قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريق. انتبهوا على الرواية راح أقولها مرة ثانية عن يونس قال قلت تكتشفون ترشي فيها. الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريق. هناك شنو عبر؟ إن كان وضوءه لصلاة فريضة. هنا قال وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة يعني القضاء. والأفضل للصائم لا يتمضمض. هي شبيهة بتلك الرواية إلا أنه من بدال ما يعبر وضوء فريضة عبر وقت فريضة، وربما نقول المقصود واحد في الروايتين. شنو الآن يجي في ذهنكم حول هذه الرواية؟ عن أي معصوم ذكرنا هذه الرواية؟ عن يونس قال، ما ذكر عن من هذه؟ عن يونس قال. يمكن هاي فتوى يونس كانت مو رواية. فلو صححنا السند تام، فلو صححنا السند حصلنا فتوى، ما معلوم هذه رواية. يونس استفاد من تلك الرواية من مثل تلك الرواية فبدلها الى فتوى، بدل ما يقول وضوء فريضة وضوء صلاة فريضة وقت قال. طيب الرواية الأخرى موثقة سماعة قال سألته عن رجل عبث بالماء. دققت سألته مضمرة وهي موثقة، لكن عادة قالوا أن سماعة حينما يقول سألته كثير عند من هذه الروايات يضمر لأن الثاني يقل ذلك. سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش، يعني هو عطشان يريد يبرد فمه يبرد وضعه، فدخل حلقه قال عليه قضاؤه يعني قضاء ذلك اليوم، وإن كان في وضوء فلا بأس به. فهذه الرواية فصلت بين التمضمض للوضوء والتمضمض للعبث، وهي مستند المشهور. المشهور تمسك بهذه الموثقة بموثقة سماعة في أن الوضوء، وذكرت لكم أنه عرفوا أن هذا الإضمار يرجع للإمام لأنه مو من شأنه يسأل واحد عادي ويريد يذكر لنا أنه سألته. ما لا هو موثق في الرجال، كلام اكو فيه الا انه موثق عند المشهور، المشهور قبل انه موثق. طيب اذا المشهور تمسك بموثقة سماعة في التفصيل بين الوضوء، التمضمض للوضوء فلا شيء عليه، والتمضمض لغير ذلك للعبث فعليه القضاء. ما قيد مطلق الوضوء اللي ذكرنا، هذا المشهور هو هذا. طيب موثقة عمار، الآن وصل الدور إلى موثقة عمار، انتبهوا لها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمض، ليش يتمضمض؟ للصلاة، للوضوء، عبثا. سألت أبا عبد الله عن الرجل يتمضمض، هاي هم موثقها، فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، معلوم فمو عندن القضية، لأن عندن ماكو سؤال عليه، اللي عندن يدخل قطرة من الماء هذا عليه قضاء وكفارة، سبقتنا الرواية الأولى اللي قريناها من الباب اللي قبله، باب 22. قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك، ما دام ما متعمد ما عليه شيء. قلت تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء، التفت يا يزين، قال ليس عليه شيء. قلت فإن تمضمض الثالثة، ثالث مرة تمضمض، فقال قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء. شو تقولون هاي؟ عمد هو ماكو، ما تقدر تحملها على العمد. قالوا هذه الرواية مطابقة للشنو قبل ما ندخل في الروايات، شنو قلنا؟ شنو ذكر السيد الخوئي؟ القاعدة. قال هذه الرواية مطابقة للقاعدة مطلقة، ظاهرها الآن إلى الآن ظاهرها مطلق، ما قيد الوضوء ليش؟ مرة مرتين ثلاثة يتمضمض يدخل الماء، قال ما عليه شيء. مرة ثالثة أساء، وأدري مرتين سبق الماء كافي بعد، إقلاع انقطع أساء، يسوي الشكل بعد، لكن بالنتيجة ما تعمد الرجل في صورة عدم القصد، عدم العمد، عدم العلم، لا قضاء ولا كفارة. هذه القاعدة وهذه الرواية طبق القاعدة. شو تصير بالنسبة لل شو تقول مع الروايات الأخرى؟ شو تسوون؟ نوعين من التفصيل عندنا سابقا، نوع بين الوضوء للعبث وغيره، للعبث والتمضمض للعبث والوضوء، فللعبث عليه قضاء دون الوضوء، وتفصيل بين الوضوء لفريضة ولغير ذلك، فوضوء الفريضة إذا تمضمض وسبقت قطرة لا شيء عليه، فهاي يقول لا شيء عليه مطلقة. انقيد إطلاق هذه الرواية بأيهما نقيد؟ فالآن شو نسوي؟ الآن خليني نجي نرجع هاي الرواية، خلينا على أساء. إيه يعني ليش سوى مرة ثالثة؟ مرتين سبقت إلى جوفه قطرة، ما لازم نجيب مرة ثالثة مرة بعد مرة، يعني يحمل على الكراهة. طيب هذه الرواية البعض قال هذا المضمضة للوضوء، قال ليس عليه شيء. قلت فإن تمضمض الثانية فإن تمضمض الثالثة الثانية الثالثة هاي الثانية الثالثة إلى المضمضة المتعارفة ها وإن لم يذكر إيش تقولها مولاي الثالثة شو تقول بيها يعني اكو مضمضة أولى وثانية وثالثة وين المضمضة الأولى والثانية والثالثة وين تقع وين مستحبة مستحبة في الوضوء فهذه الرواية وإن كانت المضمضة الأولى مطلقة إلا أن الثانية والثالثة تصرفها إلى الوضوء فصارت إذا هالشكل قلنا فصار عندنا توافق بين بعض الروايات المضمضة للوضوء لا شيء عليه يعني لغير الوضوء وإن لم يكن هذه الرواية ساكتة إلا أن تلك الرواية اللي قبلها إذا كانت تمضمض في الوضوء مو عبث لا شيء عليها راح توافق تلك الرواية فحينئذ مضوء العبث عليه عفوا تمضمض العبث عليه تمضمض الوضوء لا شيء عليه. شو تقولون في الفريضة وغيره هناك صار تعارض يصير تعارض في الروايات شلون تجمعون بين الروايات لا تمضمض في مطلق الوضوء ما به هنا ما نقدر نقيده بالفريضة لكن الثالثة مكروهة نحمل الثالثة على الكراهة فقد أساء يعني مكروه ليس والشكل مكروه مو مطلق التمضمض الثالث مكروه لا لمن سبقته قطرة قطرتين يكره الثالثة وإلا أصل التمضمض مستحب فش تقولون هنا خلي نختم الكلام عندنا رواية وهذه الرواية هكذا قالت الرواية إن كان وضوءه لصلاة فريضة هي وإن كانت على مسلك السيد الخوئي حسنة وعلى مسلكنا صحيحة في السند الأول لكن سند ثاني عن الحلبي صحيحة سنديا إلى هذه الرواية فعلى أي حال الرواية بسند صحيح موجودة تفصيل بسند صحيح قالوا هذا السند الصحيح أعرض عنه المشهور خلص أعرض عنه المشهور كسرت الرواية المشهور عمل بموثقة سماعة وحمل موثقة عمارة على موثقة سماعة موثقة عمارة إن كانت مطلقة لا شيء عليه إلا أنه بقرينة الثالث يعني ما الوضوء والتمضمض في الوضوء إذا سبق لا شيء عليه في العبث عليه شيء فصار إعراض عن هذه الرواية يعني تترك المشهور على بعض البناء نعم رواية صحيحة السند هي صحيحة السند بس قالوا الصحيحة إذا أعرض عنها المشهور تتكسر إذا شوفوها أمر الله هم هم جابوها قالوا والمشهور أعرض عنها من قديم المشهور أعرض عنها وش سويت تصير أيضا تنجبر هذا هو رأي المشهور سيد الخوي رضوان الله عليه هذا مو مبنى أن الشهرة غير جابرة وكاترة بناء على مبناه فصل فصل هذه رواية صحيحة السند وحجة الرواية صحيحة السند وحجة وتسمح للتفصيل الوضوء اللي هناك موجود لازم نحمله على وضوء هناك مطلق. عبث ووضوء، مكان عبث ووضوء، هذاك الوضوء لازم نحمله على وضوء الفريضة بهذه الصحيحة. فوضوء الفريضة لا شيء عليه. العبث ووضوء النازلة إذا تمضمض وسبخت خطرة عليه القضاء. بعد اتوا هذا المسلك وهذا المبنى. وأنا أولا قبل ما أدخل مسألة لرفع الاستيحاش ذكرت لكم أن على هذا الرأي جماعة منهم النراقي في مستنده، ومنهم الشهيد الأول، ومنهم صاحب الحدائق، ذول من فطاحل الأعلام على هذا الرأي وتمسكوا بهذه الرواية. فالآن تحشون على العروة لو ما تحشون العروة إذا كان للوضوء لا شيء، إذا كان للعبث التمضمض عليه القضاء. تحشون بناء على أن الرواية صحيحة وإذا عملت بها ولو كان خلاف المشهور لازم تكتبون بالحاشية الوضوء إذا كان لفريضة لا شيء عليه وإلا فعليه القضاء. هاي بعد يمكم المسألة بقت القضية الاستنشاق منين جابوا الجماعة استنشاق وين أكو مطلق دخول الماء في بعضها تمضمض في بعضها دخل الماء مطلق دخل الماء استفادوا الاستنشاق أيضا والبعض استفادوا الغسل أيضا. قالوا المراد بوضوء الفريضة يعني الطهارة. بلي لا السيرة تكون حجة إذا كانت قهقرائية وراجعة إلى زمن المعصوم. إحنا ما ندري زمن المعصوم ذولا أصحاب المعصومين دا ينقلون أنه عليه القضاء. إيه إذن أكون ما نقدر نستكشف أصحاب المعصومين سيرتهم شنو ما نقدر نستكشف من قولهم رأي المعصوم. ليش؟ لأن أصحاب الأئمة اللي هم الطبقة الأخيرة اللي نستكشف منهم رأي المعصوم الطبقة الأخيرة رواياتهم مختلفة. فإذا قضية الاستنشاق يمكن بإطلاق بعض الروايات، قضية الغسل يمكن أنه يمكن مطلق الطهارة كما عبر صاحب الوسائل، أو هذا الأمر مختص بالوضوء. فإذا استطعتم أن تنظروا إلى أن هذا مطلق فلا بأس بذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.